أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع ثاني آيات هذه السورة الكريمة والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. في المحاضرة السابقة كنا نتكلم عن قضية الهدي، وقلت لكم دائما كل كلمة سنقف معها في هذه الآية الكريمة تذكر قبلها لا تحل، فهذه الآية صدرت بهذا النهي لا تحل، وهذا ينبغي أن يصاحبنا مع كل كلمة من كلمات هذه السورة. إذا تكلمنا عن الهد نقول لا تحل الهد، إذا تكلمنا عن القلائد نقول لا تحل القلائد، إذا تكلمنا عن آمين البيت الحرام نقول لا تحل آمين البيت الحرام، فينبغي أن نتذكرها مع كل كلمة سنقف معها. من هنا في المحاضرة السابقة كنا نتكلم عن التحذير من استحلال الهد، تكلمت مع حضراتكم عن الهدي وأنواع الهدي، وهو ما يساق إلى الكعبة بيت الله الحرام إما على سبيل الإيجاب سواء أوجبه الله عليك أو أوجبته أنت على نفسك على سبيل النذر، أو ما كان على سبيل الندب والصدقة وأنت تريد أن تقصد به الكعبة بيت الله الحرام. وقلت لكم إن هذه الآية قد حذرت من استحلال الهدي، وهذا الاستحلال كما قلنا له أوجه، تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الوجه الأول وهو ما يتعلق بركوب الهدي، فهل يجوز لك أن تستحل ركوب الهدي أم أن هذا من الاستحلال الذي حذر منه الشرع؟ رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لك أن تركب الهدي ولكن بقيود ثلاث، كما سمعنا في نهاية المحاضرة السابقة أنك إذا ألجئت إلى هذا أليس كذلك، وأن تركب بالمعروف حتى تجد ظهرا، يبقى عندي ثلاث قيود: أن تكون مضطرا، أن تركب بالمعروف، إلى أن تجد ظهرا آخر، إلى أن تجد ظهرا آخر. وقفنا عند قضية الحلب والدر وأن تشرب من ألبانها. رجل ساق هديا ثم وجد في ضرع هذا الهادي لبنا، فبدأ له أن يشرب من هذا اللبن. يشرب أو لا يشرب، يكون بذلك مستحلا أو لا يكون مستحلا. تجد أن الفقهاء ما اختلفوا في قضية جواز للشرب، إنك تشرب إنك تشرب، ولكن إذا شربت لا شيء عليك أم يجب عليك أن تتصدق بثمن ما شربت؟ لأن الأصل عند الذين رأوا هذا وهم الشافعية قالوا إن ما يضره ضرع الهادي ينبغي أن يكون صدقة، ينبغي أن يكون إيه؟ صدقة. فعند الشافعية إذا شربت عليك أن تتصدق بالثمن، وعند المالكية لا تتصدق ويجوز لك أن تشرب، ولكن لا يجوز لك أن تبيع أيضا باتفاق الفقهاء، يعني ما تاخدش من لبنها وتروح بايع، لكن تشرب تتصدق بالثمن أو لا تتصدق بالثمن، هذا خلاف قائم بين الفقهاء، والراجح أنك لا تتصدق، يعني إن شربت من لبنها إلا في حالات ثلاث سأكلمك عنها، لأن هذا كما قال أهل العلم مرهون وموقوف على جواز الأكل منها وعدم جواز الأكل، اللي هو بقى السؤال الثالث وهو السؤال المهم بقى، إن معظمنا خاصة اللي بيذهب حج وغالبا بنحج حج التمتع فبيقدم هذه السؤال الوارد والمطروح دائما الذي نواجهه هناك وهنا، إني أقول لك أنا آكل من الهدي ولا الأكل من الهدي نوع من أنواع الاستحلال الذي نهى عنه الشارع؟ خلاص آكل ولا ما أكلش؟ ده السؤال القائم، ده السؤال القائم. هذا السؤال القائم المطروح آكل أو لا آكل يجعلنا نعود إلى أولا القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى في سورة الحج في آيتين في هذه السورة الكريمة نص وجاء النص على جواز الأكل، فكلوا منها في آية وأطعموا البائس الفقير، وفي آية كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. خلاص الآية الأولى كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، البائس الذي أصابه البؤس، وأحيانا دي بتكون حالات عارضة بخلاف الفقر الذي قد يكون ملازما للإنسان. احنا زمان فرقنا بين المسكين والفقير، والآن معانا البائس، خلاص بين المسكين والفقير، قلنا إن هناك فرق بين المسكين والفقير. الفقير الذي لا يجد قوت يومه، ما عندوش خالص، فإذا لم تطعمه فلن يأكل، خلاص معدم معدم. أما المسكين فهو ما له دخل ولكن دخله لا يكفيه، يعني هو صحيح متكسب لكن اللي بيجيله ما بيقضيش الغرض، لا يكفيه، وده الفرق بين الفقير والمسكين. فالمسكين ليس بمعدوم، الفقير معدوم، خلاص يبقى الفقير معدوم. اللي زي لو صدق، لو اللي بيمشي في الشارع ده صادق يبقى ما عندوش فعلا ياكل، يعني بيقول لك اكلني، ده غير النصابين بقى اللي احنا بنشوفهم الان. لكن لو صدق بيبقى الفقير اللي بيمشي في الشارع ده صحيح، اللي مش هتجيب له السندوتش مش هتديله ياكل، مش هياكل. اما المسكين، ولذلك غالبا لا يشعر الناس بالمساكين، المسكين اللي بقى عنده دخل يقول لك ما هو شغال يا عم، ما هو شغال يا عم. زي ما ادخلت مثلا في لجنه الزكاه عندي في المسجد ناس اصحاب بيت، فناس جايه معترضه يقول لك البيت ملكهم، ما عندهم اهو، هي الناس شايفه ده. طيب تعالى يا عم البيت اللي ملكهم ده فيه كم شقه؟ نشوف. ففي خمس شقق، اعلى ايجار لشقه فيهم 7 جنيه، ده على ايجار، يعني في واحده 3 في واحده 4 كده. لا يا عم خلي الخمس شقق ب7 جنيه، اضرب 5 × 7 ده تلمع جزمتك بيهم ان شاء الله في اسبوع، مش تاكل بيهم، تلمع جزمتك بيهم في اسبوع 35 جنيه. 35 جنيه ما ياكلوش عيش حاف حاف في الشهر، لكن هي الناس شايفه عندهم ايه؟ عندهم بيت يا عم. عنده بيت، لكن انظر الى الدخل، يكفيه او لا يكفيه؟ ما يكفوش ده اسمه مسكين. طب ما القرآن الكريم اتكلم عن ملاك سفينة، ملاك سفينة وسماهم ايه؟ واما السفينة فكانت لمساكين. يا عم ولا تزهر، ايه المشكلة؟ ليه؟ دخل السفينة لا يكفي، لا يكفي. ولذلك انا بعتبر اني كان في ظل حتى النظام الفاسد ده ان جل الموظفين كانوا مساكين. يا شوف زعلان اهو، مباشر واضح انه موظف، اقول لك مساكين وبقولها بحوره موظف صحيح. جل الموظفين مساكين، مساكين. فالمسكين يبقى له دخل ودخله لا يكفيه، الفقير بقى معدم، معدم ان لم تعطيه لم يجد، لكن المسكين عنده بس لا يكفيه، لا يكفيه. فأهل العلم قالوا بقى البائس الذي أصابه البؤس، وقد يكون ذلك عارضا زي اللي جيله فقر عارض مثلا، حصل له مشكلة تعثر في شيء خلاص بقى محتاج في الوقت ده، في الوقت ده. فربنا سبحانه وتعالى ما يقول كلوا منها أطعموا البائس والفقير، هذه آية. الآية الثانية كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لا يمكن أن تفسر المعتر إلا إذا فسرت القانع، مش تبقى عارف يعني. لا يمكن أن تفسر الكلمة الثانية إلا إذا فسرت الكلمة الأولى. أنا قلت لك زمان إني اللغة العربية جل ألفاظها إن لم يكن كل من الألفاظ المشتركة اللي هي بتشترك في أكثر من معنى، وأحيانا يأتي اللفظ له معنيان أحدهما ضد الآخر. يعني اللفظ الواحد بيطلق على الشيء وعلى ضده، مرة تلاقيه يطلق على الحل ومرة تلاقيه يطلق على الوحش كده، يأخذ الكلمة وعكسها. هي دي اللغة العربية. وعشان كده قلت لك ليست هناك لغة في الوجود تساوي اللغة العربية، لا يمكن. عشان كده اللي بيدرس منكم علوم قرآن لما جم يتكلموا عن جواز ترجمة القرآن الكريم، القرآن الكريم يترجم أو لا يترجم، اتفق أهل العلم قاطبة على أن الترجمة الحرفية لا تجوز، إنما نحن نترجم المعنى اللي هو التفسير. يعني لأننا بنترجم التفسير للناس غير المسلمين عشان يفهموا، لكن ما تقدرش تترجم له القرآن ترجمة حرفية، لا يمكن. لأن ما فيش كلمة في أي لغة تساوي الكلمة الواردة في القرآن الكريم. كلمة في أي لغة هتلاقي لها معنى، لكن في القرآن الكريم لا، مش كده، لا مش كده. فالدنيا هتختلف، الدنيا هتختلف. يبقى أنت هتيجي في بعض الأحيان عايز تجيب كلمة يقوم عشان تترجمها ترجمها بثلاث أربع كلمات، يبقى أنت زودت في القرآن الكريم، هذه كارثة ما ينفعش. فهذه لغة القرآن. فلما جم يفسروا بقى القانع قالوا ايه معنى القانع؟ قالوا ان القانع لو كانت من، خلي بالك بالكلام ده، من قانع، قانيني بكسر النون كده، لو كانت من قانع بالكسر بكسر النون، غير لو كانت من قانع بفتح النون. تخيل عشان ترد الكلمة دي ترجعها، القانع دي توديها لقانعة ولا قانعة؟ واخد بالك؟ طب ده معنى ايه؟ قال ده المعنى والضد، المعنى والضد. ازاي؟ قانعة بالكسر معناها راضية ولم يطلب، اللي هو الفقراء اللي ربنا وصفهم في القرآن الكريم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس، هي كده. يبقى دي قانعة. طيب ولو كانت من قنع، فقنع بمعنى طلبة وهو الفقير الذي يطلب، يبقى شوف خدت المعنى وضده. خلاص يتخذها على من قنع، يبقى هو اللي ما بيطلبش، او تاخدها من قنع يبقى هو اللي بيطلب. وبناء عليه بقى هتفسر كلمة المعتر، انت هتوديها فين؟ على حسب التفسيرين دول هتاخد اي التفسيرين دول يبقى تفسر كلمة المعطر. ولذلك العرب عشان تبين لك ان شوف كلمة قانع دي وقانعة شوف ماشية ازاي. الرجل الشاعر بيقول ايه؟ بيقول العبد حر ان قانع. ان ايه؟ قانع. احنا قلنا بكسر النون معناها ايه؟ ما طلبش خلاص، عفى ولم يطلب. بس يبقى لو كان عبد وما بيطلبش من الناس والله صار حرا. اه والله العبد حر ان قنع، والحر عبد ان قنع. يبقى الحر بيبقى عبد، ان قنع، قنع يعني ايه؟ يعني طالب، ما ده بيريق ماء وجهه ورخصه عند الناس. تاني، يبقى العبد حر ان قنع، والحر عبد ان قنع. فاقنع ولا تقنع. شوف الشعر بيقول لك ايه؟ اقنع يعني ايه؟ ارضى ما تطلبش، ولا تقنع يعني ما تطلبش، اوعى تطلب خلاص. فلا يذل الناس الا الطمع. خلاص يذلك. اه والله بتبقى طبعان تذل، انت عمال تطلب على طول زي ما بتشوف اللي في الشوارع دول اللي ما عندهم لا حياء ولا دين ولا اي شيء على الاطلاق. خلاص شفت بقى المساله جت ازاي. يبقى العبد حر ان قنع، والحر عبد ان قنع. فاقنع ولا تقنع، فانه لا يذل المرء الا الطمع. ادي المعنى. ولذلك يا كلمه قانع دي مأخوذة من القناع. القناع في الأصل في اللغة ما يستر به الرأس، مش بفاهم يعني سموه ايه؟ قناع. يخدم الرأس على الوجه كده، ده بقى اسمه ايه؟ قناع. فيقول لك فلان قانع يعني ساطر رأسه بالقناع، وفلان قانع يعني رفع القناع عن رأسه. عشان كده بيقولوا اللي بيطلب من قانع اللي هي ساطر الوجه، فالذي لا يطلب اللي هو قانع ساطر الوجه دي كأنه ستر فقره. ما حدش عارف انه فقير، يحسبهم الجاهل ايه؟ اه والله من التعفف. خلاص. طيب واللي بيقنع اللي هو بيطلب زي اللي هي قانع يعني رفع الايه؟ القناع، فكأنه كشف ستر فقره، باين للناس انه فقير. ما هو بيطلب اهو، ما هو بيطلب اهو، ما هو بيطلب اهو. خلاص. فلما جوم اهل التفسير بقى وابو الكلام ده ليه، ان طلع معذره في التعبير جحش بتاع قناه الفراعين ده اسمه ايه؟ لا وفقه الله يا اخي والله، جحش بكل معاني الكلمه، وانا بعتذر للجحش. خلاص. جحش، الجحش بيقولش اللي بيقوله ده والله، جحش طالع في قناة الفراعين. ولسه انا كنت في اخر حلقة في قناة الحظ معلق على هذا ومديله ما يستحق على الهواء كده، انه طالع يقول قاعدة خطيرة جدا. طالع يقول القرآن مش محتاج مننا ان احنا نرجع لمفسرين. يعني ايه مفسرين؟ يعني كل واحد يفسر القرآن بما يفهم. شوف القاعدة، بما يفهم يعني خلاص، افهم وفسر يا عم بما يفهم. قال لهم انا دلوقتي بس في هفسرها لكم في سوره الرحمن. ربنا بيقول واقيموا الوزن بالقسط. اه والله كده بالقسط. شوف الامور اللي طالع بيفسر القران بفهمه، مش عارف يقراه، مش عارف يقراه، مش عارف يقراه، مش عارف يقراه. ده جحش اللي يبدي. طب ده شوف انا قاعد بكلمك في كلمه في ايه اهو حدوته لوحديه. القران ايه اللي انت تفسره بقى ده؟ علشان واحد يجي يفسر القران الكريم وضع له اهل العلم شروطا، يعني بعتقد ان هي قلما توجد. من ضمن هذه الشروط ان يحصل 15 علما، 15 علم يحصله بدايه من علم اللغه وعلم النحو والصرف وعلم البلاغة وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم المحكم والمتشابه والنسخ والمنسوخ وأسباب النزول. اقعد عد اللي طالع يقول لك أقيموا الوزن بالقسط ده، واخد بالك؟ ده مش فاهم حتى حاجة في اللغة، ده مش فاهم حاجة في اللغة. قرآن إيه يا ابني اللي كل واحد يقعد يفسره زي ما هو عايز ده؟ قرآن إيه؟ اسكت أنت أصلا مش عارف تقراها. أين أنت من لغتي حتى تفسر كلمة فيه؟ تفسر إيه؟ فكان نفسه أروح متصل بيه أقول له طيب القانع دي من قانعة ولا من قانعة؟ أقول لي لا فاهم قانعة ولا قانعة، وتحدى لو كان فاهم لغة أصلا على الإطلاق. دي عالم بتهبل، والله عالم بتهبل. أنت تفسر أنت قرآن وكل واحد يفسر بوعي يا أخي. ده أبو بكر ثاني اثنين ذهما في الغار، لا إله إلا الله، لما سألوه عن آية قال لا أعلمها، ما عنديش علم الآية دي. فبيقولوا أنت أبو بكر، يعني ده أنت أبو بكر، قول لي يعني قول لي لك كده رأيك وخلاص. فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ورأي. أبو بكر مش جحش طالع يقول لك فسر، أبو بكر. ولذلك أنا قلت كده إن الإنسان كلما أوتي علما كلما أوتي أدبا وخشية، وكلما أوتي جهلا كلما أوتي جرأة، بقى جريء عنده جرأة، ما هو جاهل عنده جرأة، عنده جرأة خلاص. فعشان كده لما جم شوف آية الكلمة عشان تفسر المعتر لازم تفسر الأول القانع، وعشان تفسر القانع لازم تعرف الأول هي من قانعة ولا من خانع. شوف حدوتة كده، مش خط عشواء كل من هب ودب شغال مفسر، لا يا عم، ده حدوتة تانية خالص، تانية خالص. فمن هنا ذهب بعض أهل التفسير إلى أن القانع هنا من قانعة، اللي هو يبقى مين بقى؟ اللي هو يبقى مين؟ ما بيطلبش، ما بيطلبش الذي سطر فقراه ده، خلاص ما بيطلبش، ما بيطلبش. يبقى تفسر المعتر ازاي؟ الله يرضى عليك. يبقى تفسر المعتر ازاي؟ قالوا لو فسرت من قنعة يبقى المعتر هو الذي يعتريك، يعني يستوقفك ويطلب منك، خلاص. طيب ولو فسرنا بقى القانع من قانع بالفتح، يبقى هو مين اللي بيطلب؟ تفسر المعتر ازاي؟ يبقى العكس، فيكون المعتر هو الذي يعتريك لتراه ولا يطلب منك. يعدي بس من دروع شريك نفسه بس كده، لكن ما يقولكش هات، ما يقولكش هات. وفي ناس عندها الحته دي، اللي يلاقي ناس تتكلم على احد عمال يدي يقعد لك بس في وشك كده عشان تبقى شايفه. ولذلك تلاقي الناس اللي عندها فه يروح سايب الناس دي كلها ورايح ايه؟ ورايح مديله، ورايح مديله. يبقى عشان افصل المعتر لازم افصل الاول ايه؟ قال ليه؟ لان اللفظين بيكملوا بعض، بيكملوا بعض. فما ينفعش اروح مفسر المعتر بانه الذي يسال الناس، واروح مفسر القانع من قانعه اللي هو بيطلب. يبقى انا موت نص الايه كده، موت نص الكلام كده، ما ينفعش. فلا بد الاول احدد ان القانع دي وصالحه للاثنين، والمعتر صالحه للاثنين، يا اما اللي بيعتريك ويطلب، او الذي يعتريك يعني بيوريك نفسه ولا يطلب. دي صالحه لدي ولدي، ودي صالحه لدي ولدي. فان اخذت هنا جانب الطلب اخذت هنا عدم الطلب، وإن أخذت هنا عدم الطلب أخذت هنا الطلب. يبقى دي الاثنين بيكملوا بعض. هنا ستجد أن الله سبحانه وتعالى قال كلوا منها، وأدم إنك تأكل منها، وأطعموا القانع والليه اللي بيسأل واللي ما بيسألش. يا عم الفقير اللي بيحفظ ماء وجهه تطعم الاثنين، خلاص. فالآية هنا قالت كلوا منها وأطعموا القانع والإيه؟ والمعتر. ده ليه دي بقى؟ البدن اللي هو الهادي. فاكرين زمان، ولو تلقوا خلي بالكم الكلام بيكمل بعض، والقواعد لازم تمشي معاك وانت ماشي مع كتاب الله. أنا قلت لكم زمان إن القرآن السنة تكفلت ببيانه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وفاكرين لما جينا اتكلمنا عن أوجه البيان، وقلنا أن أوجه البيان ستة. أنا مش فاكر، أنا مش عارف أنتوا بتفتكروا ولا بتفتكروش. ستة خلاص، اللي احنا قلنا بقى منها تفصيل المجمل، وتفسير المبهم، وتخصيص العام، وتقييد المطلق. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ نسيتوه خلاص. وقلنا بيان الناسخ، وستة الاستقلال بالأحكام. قلت لكم إنه من أوجه البيان تخصيص العام، صح؟ طيب الآية اللي معانا دي كلوا منها، اللي هي ايه؟ البدن، اللي هي ايه؟ الهدي. اللفظ جينا على الايه؟ على التعميم اهو. يبقى اي هدي من حقك تاكل منه. قبل ما احكم بهذا التعميم لازم ادور في السنة بقى، هل جاء ما يخصص ولا هو الحكم على العموم؟ تاني اهو، هل جاء ما يخصص ولا هو الحكم على العموم؟ لازم تاخد بالك بالحاجات دي. ليه؟ لان انا قلت ان بعض اخواننا اللي بيفتوا بالحلال والحرام ما بيرعيش، ده هو عنده ايه وراح خبطها وخلصت على كده وخلصت على كده. يا عم ده في قواعد بتحكمك، انك حينما تاخذ الايه لازم تشوف لها في وجه بيان في السنه ولا ما فيش. فان كانت عامه هل في السنة ما ورد يخصصها؟ إن كانت مطلقة هل في السنة ما ورد يقيدها؟ كده لازم تبحث عن ده الأول قبل ما تصدر الحكم، وإلا هتضيع وتضيع، هتضيع وتضيع. فسأل أهل العلم إن ورد في السنة ما يخصص ولا الأمر على العموم؟ أي هدي تاكل منه خلاص خلاص. اكتشفوا الآتي، ان وردت نصوص بتخصص بقى ثلاث انواع من البدن دي، يا عم ما تاكلش منها. شفت بقى؟ يبقى لو خدت الآية على عمومها ايه اللي هيحصل؟ بس خلاص هتضيع بعض الناس، ان في ثلاث انواع من الهادي ما يتاكلش منها خلاص. النوع الاول الهدي إذا أوشك على الهلاك. الهدي ده أستاذي بيبقى له مكان وميقات، وقت يعني، مش كده؟ بيبقى له مكان ووقت، صح ولا بالصح؟ ولا أنت بتذبح في أي وقت وفي أي مكان؟ يبقى بيبقى له مكان وبيبقى له وقت خلاص. جه الهدي اللي معاك ده يا عم أوشك على الهلاك، انت جايب خروف، انت جايب جمل، انت جايب بقرة، زي ما انت جايب، فجأة لقيناها، هستخدم يا عم لغة العصر عشان تبقى واصله لك، بتفايص يا سيدي، بتفايص خلاص كده هتموت، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ الشيخ قال لك الحقها ولا سيبها تموت؟ تلحقها، هتروح دابح. طيب برئت ذمتك انت من الهدج؟ مع انك انت دلوقتي عجلت ليه؟ عجلت الوقت، عجلت الوقت اهو، لكن برئت ذمتك. انت مضطر، انت لو سبتها هتموت، لو سبتها هتموت، فبتروح ذابح خلاص. طيب المساله دي حصلت؟ حصلت. فتوى رسول الله كانت ايه عليه الصلاه والسلام؟ ما هو خير من يفتي في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم، فتواه في القضيه دي ايه خلاص. فياتي حديث في صحيح مسلم ويسال النبي عليه الصلاه والسلام، ويساله رجل ماذا اصنع فيما ابدع منها؟ ابدع دي يعني اوشك على الهلاك، اعمل فيه ايه؟ اسمع الفتوى النبوية عليه الصلاة والسلام. يقوم النبي يقول له ايه؟ انحارها، يبقى مش هتسيبها تموت ولا اتلفت مالك، يبقى انحضها خلاص، يبقى الرجل ينحض. وقالوا بقى انحض ولطخ بالشعر بتاعها في دمها وميل أذى. المهم الخلاصة بالحديث قال له ايه بقى؟ ولا تأكل منها لا أنت ولا أقاربك ولا أقرانك. أقرانك اللي هم ايه؟ الصحبة اللي معايا. يبقى لا أكل منها لا أنا ولا قرايبي ولا أقراني، يبقى كلها رايحة لمين؟ للفقراء، كلها رايحة للفقراء. يبقى لا أكل منها ولا أعزم قرايبي زبباب حدي عادي بقى اللي ربنا باح لي أكل، وأكل قرايبي وأكل رفقتي وبعدين وأكل الفقراء. قالوا لا أنت ولا أقرانك ولا أقاربك اللي معاك، واخد بالك؟ يبقى كلها للفقير، كلها للفقير. يبقى دي مش هاكل منها بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي أول تخصيص أهو. ليه خلاص. فقام قال أهل العلم حتى لا يتخذ ذلك ذريعة في التعجيل بها. يقوم بعضهم بقى واخد بالك نفسه ياكل لحمة ولسه قدامنا 3-4-5 أيام على بال ما يجي معاد الذبح، واخد بالك؟ يقوم يقول لك يا عم، وممكن واحد بالرفقة اللي معاك، وعش كده لا ولا حتى الرفقة، وميجي واحد بالرفقة اللي معاك وطلع حتة سم ولا بتاع، يقول لك الله خليها تفيص ويذبح ويأكلنا. ايه ما هو الشيطان ده والعياذ بالله. والله هو كده بيجري من ابن آدم مجرى الدم. شوف أي باب للذريعة الإسلام بيعمل إيه؟ بيسده. ومعلشان ما يجيش واحد يتعجل ده، سواء بقى من رفقتك ولا من أقاربك اللي معاك ولا حتى أنت، ولا حتى أنت تقوم تتعجل ده بأي شكل من الإشكال وتتخذ أي وسيلة من الوسائل حتى تصل إلى هذا، يقوم الشرع يقول لك شوف لو تعجلت حل. ولذلك دايما الشرع بيعمل ايه؟ خليكم عارفين كده، دايما الشرع بيعامل الانسان بنقيض نيته، بنقيض ايه؟ نيته. يعني بص لها مثلا عيل راح قتل ابوه، بيحصل عشان يعمل ايه؟ عشان يورث، يتعجل الارث. اول عقوبة في الشرع انه بيحرم من الارث، بيعامل بنقيض نيته على طول، بيعامل بنقيض النية. قضية بقى اللي هي المعاملة بنقيض النية اللي هي اتخذها ابن تيمية حجة له في قضية طلاق المستفز. عارفين الحكاية دي؟ بيعتبر ابن تيمية بيعتبر ان المستفز كالمكره، وانه بيعامل بنقيض يعني بنيته، والمرأة تعامل بنقيض نيته اللي هي تروح داخلة مراته عليه وتقول له لو انت راجل طلقني تعمل انت ايه بقى؟ بالك انت ما فيش في نيتك انك تطلق، لكن بدل ما هي قالت ده يبقى هي في نيتها ان هي عايزه تطلق. الشرع بيعملها بنقيض نيته. ده كلام ابن تيميه. طبعا لو انت راجل طلقني انت في اللحظه دي فعلا ما تبقاش راجل، لو ما قلتلهاش انت طالق. صحيح ده صحيح، بس خد بالك طبعا ابن تيميه بيقول هذا اللي هو تعامل بقى المراه اللي هي القاعده اللي احنا ماشيين بيها دي بنقيض نياتها، والرجل عامل بنياته خلاص. انه راى حاجتين، الحاجه الاولانيه ان يكون الرجل من اصحاب الكرامه والمروءه. يعني ايه؟ يعني افرض ان هو اصلا راجل وزق. والله راجل وزق طول ما واقع انت راجل انت. ده بقى لما تخش عليه تقول له كنت راجل طلع لي الله تطلع، يقول له انا مستفز. مستفز انت طول عمرك مستفز، عمرك ما بقيت مستفز، انت راجل هزق طول حياتك. هو انت فاكر نفسك راجل اصلا؟ راجل ايه؟ انت تبعد عن القاعده دي خالص. فالكلام ده لاصحاب الكرامه يا ابني والمروءه، مش الرجاله الهزق اللي هي بتهزق ليل ونهار ومبقاش راجل وروح شربت خرج وانت مش نافع وملوش كلمه وقاعد ولا له لازمه في الدنيا اصلا خالص. وبعدين يجي في الحته دي يقول لي الصلاه مستفز. مستفز انت عندك دم اصلا، ما انت طول عمرك بتتهزى. خلاص، فالشرط ان يكون من اهل الكرامه والمروءه. فراجل عندك كرامه ومروءه. الاصل الثاني ان ما يبقاش في نيتك الطلاق، ما يبقاش في نيتك الطلاق. لكن افرض بقى في نيتك، يعني انا واحد من الناس اهو، يوم ما مراتي تقول لي كلمه زي دي والله ما تقعد على ذمتي ولا خمس دقايق حتى، ولا تقعد في الشقه يمكن تترمي من البلكونه. راجل، راجل ايه اللي تقول لي ان كنت راجل ده؟ خد بالك لما تيجي ست تقول الراجل كده دي مصيبه. فانت بيقول ما بقاش في نياتك انك تطلق، انت تعامل بنياتك. ولذلك بيسالوك في اللحظه دي انت مريد للطلاق؟ انا بقول لك لو انا هريد ونص وثلاث ارباع ما تقعدش لحظه. لكن في واحد تقول لا بس انا قلت كده عشان هي قالت لي كده، خلاص يبقى هو نيته وعدم الطلاق وهي نيتها طلاق. هي تعامل ايه؟ بنقيض نياتها. الحته اللي اقول لك عليها دي بقى تعامل بنقيض ايه؟ او اخذ بقى قضيه المعامله بنقيض الايه؟ النيه من القواعد الشرعيه اللي انا بقول لك عليها دي. خلاص؟ اللي بيتعجل الارث بيعامل بنقيض نياته، واللي بيتعجل اعطاء بالهدي بيعامل بنقيض نياته. مش هتاكل منه. يلا استعجلت؟ يبقى قابلني بقى لو كلت. يبقى قابلني بقى لو كلت. فحتى لا تتخذ ذريعه. فتيجي واحد يقول طب انا ما استعجلتش، معلش احنا حسمنا الماده. خلاص. الباب غلق، مش خلاص قدرك مش هتاكل منها يا عم. خلاص. فغلق الباب. يبقى السنه عملت هنا ايه؟ عملت ايه؟ خصصت. يبقى انا قبل ما اخذ الحكم على العموم لابد ان انا ابحث سواء في القران او في السنه. هل ورد ما يخصصه او لم يرد؟ ورد ما يستثني منه او لم يرد؟ الاستثناء زي ما قال اهل الاصول نوع من انواع التخصيص. خلاص؟ بس فدي اول حاجه، ادي اول حاجه. يبقى ما ابدع منه اللي اوشك على الهلاك ده مش هناكل منه. يبقى بنعجل الذبح ولا ناكل منه، كله طالع للفقراء. خلاص؟ يبقى فاضل حاجتين كمان انا ما اتكلمتش فيه. قالوا بقى روايه ابن عمر في صحيح البخاري. روايه ابن عمر في صحيح البخاري. خلاص؟ ابن عمر بيقول كل هادي يؤكل منه الا اثنين، ما كان نذرا وما كان جزاء لصيد. النذر اللي انت حضرتك بتيجي تقول خلاص نذر علي لله، هقدم خروف عند الكعبة. في ناس كده يقول لك رايح مش هيبقى عليا، يعني طلع عمره مثلا، معلكش هات، معلكش هات. الا اذا كما قلنا بقى تركت واجبا او فعلت محظورا، ده موضوع تاني. لكن مفيش خلاص معلكش. لكن انت عشان فرحان واول مره تروح يقوم الشيخ، رحت قبل كده؟ رحت؟ ربنا يوعدنا بس، ربنا يوعد. ويقول لك اكتبها لي بس ربنا، لو روح ان شاء الله هو هادي يتوزع هناك. ده اسمه ايه؟ نذر. نذر. خلاص النذر اللي نذره ده الخروف لله، يبقى كله زي بقول ابن عمر لله. يبقى الهادي الذي يكون على سبيل النذر كله لله. بيطلع واحد احيانا بيبقى عليه هدي يقول لك وهعمل معاه واحد تاني، ده نذر عليا هقدمه لله. خلاص. في بقى ما كان هاديا هكذا تاكل منه، وما كان نذرا مش هتاكل منه. يبقى النذر كله لله كما يقول ابن عمر، وما كان جزاء للصيد كما يقول ابن عمر. ولذلك نهينا عن الصيد. طب لما تروح تصطاد فجزاء مثل ما قتل منا النعم يحكم به ذوى عادل منكم. يجي اتنين من اهل الخبره خلاص اصطاد غزال، يقول الغزال ده يكافئه جمل، يكافئه بقره، عندهم خبر في الحيوانات بيقيموها. الغزال ده يبقى تمله قد ايه؟ يبقى يجيب جمل بقد ايه؟ يبقى يجيب بقره بقد ايه؟ يبقى يجيب كم خروف كده. ده جزاء لازم يطلع كله كما هو، ما تاكلش منه كما يقول ابن عمر. يبقى لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، يبقى لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. دخل بقى بعض اهل الفقه بقى وراح مفرقين بقى بين الهادي الذي هو نسك وبين الهادي الذي ليس بنسك. نسك يعني جزء من المناسك بتاعتك، زي هدي التمتع. هدي التمتع ده انت اللي بتقدمه علشان ترك واجب ولا علشان فعل محظور، خلاص ده نسك جزء من المناسك بتاعتك. شوف تعبيري، جزء من المناسك بتاعتك. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فده يسموه هادي النسك القارن، خلاص اللي بيدخل مناسك الحج فيه العمرة، ده اسمه هادي نسك. فبعض الفقهاء فرق الهدي النسك تاكل منه، اما ما ليس بنسك اللي هو ما كان بقى لفعل محظور او لترك واجب لا تاكل منه، لان ده نوع من انواع العقوبه عليك. شوف تعبيري، ده عقوبه، راجل فعلت محظورا فبتتعاقب، فدي عقوبه عليك. ولذلك الحقوها باللي هو جزاء الصيد اللي قال عليه ابن عمر. عشان كده بقول لهم في مواطن الخلاف دي عليك ان تاخذ لنفسك بالايه، بالاحوط. عشان كده انا لا ابيح الاكل الا من هدي النسك، اما ما كان لفرج واجب او لفعل ها محظوظ. ولذلك هي حتى الايات في سوره الحج كانت بتتكلم عن هدي النسك، ما كانتش بتتكلم عن هدي عقوبات ابدا، عن هدي النسك. فعشان كده بقول لك اهو، هدي نسك كل منه على عيني وعلى راسي، غير نسك ابعد عنه وطلعه كله للفقراء. ولذلك هذه القضايا اللي اتكلموا فيها بقى برضه قضيه الانتفاع بالجلود، الجلد بتاعها باتفاق لا يباع، ما ينفعش تبيعه، خلاص تنتفع بيه، ده مرتبط بقضيه الاكل، ما جاز الاكل منه جاز الانتفاع بجلده، ومن لم يجز يبقى بتتصدق بجلد الهادي، صدق بجلد الايه؟ بجلد الهادي، خلاص؟ ده موجز سريع في موضوع الهادي. جاء بعد الهادي بقى ولا الهادية ولا القلائد. قلت لك هتحط قبل منها ايه؟ ولا تحل القلائد. خلاص؟ ولا تحل القلائد. ايه القلائد بقى؟ القلائد جمع قلادة، والقلادة ما كان يقلد بها الحيوان الذي خصصوه لأن يكون هاديا. خلاص، قبل ما كان النبي يجي يسن لهم سنة الايه، الإشعاض، خد بالك. وحتى بعد ما حدثت هذه السنة في التقليد برضه، القلائد برضه، لأن في هنلاقي إن في حيوانات بيتعمل فيها الأمضين، خد بالك انك ممكن تقلدها وتعمل ايه، شعيره زي الابل. وفي حيوانات مش هينفع فيها غير القلائد، ما ينفعش شعيرها، زي الخرفان، خراف والماعز، دي ما ينفعش تجلطها تتعب، لان الجمل في سنامه ما تفرقش معاه، لكن تيجي بقى على خروف وتروح جالط فيه، ما ينفع. فبتستعيد عن الإشعار بإيه؟ بالتقليد. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما سألنا سنة الإشعار ما أنكر على من قلد، يعني في الذي قد لا يحسن الإشعار هيعمل إيه؟ إيه القلادة بقى؟ القلادة دي يا سيدي كانوا بيجيبوا شيء من لحاق الشجر أو من النعل، خلاص، ويعلقوا في رقبة الجمل زي ما المرأة بتعلق القلادة في العقد، يعني في رقبته، فيعلقوها في رقبة الحيوان المراد إهداؤه أو جعله هاديا. احنا اتفقنا ليه؟ قلنا حتى إذا ما اختلط بغيره ها عرف، وإذا ضل ووجد يبقى مش هتصرف معاه تصرف اللقطة، إن أنا أقعده عندي سنة وبعدين يبقى بتاعي، لا، ده أنا مباشرة بروح ذابح ومتصدق بنية اني اصل ثوابه الى صاحبه، لان عرفت ان ده هادي، خلاص عرفت ان ده هادي، خلاص. رقم ثلاثة، عدم اراق ماء وجه الفقير، ان الفقير ما يضطرش يسألك انت هتقدم هادي ولا مش هتقدم هادي، لا هو شايفك جايب خروفين ثلاثة معاك مش عارف القصة ايه، ممكن ليك ولعيالك مش هتصدق. لكن يقعد يبص في رقبة الخروف فيلاقي خروف فيه النعل يروح اعيد لك هنا. هو ده بقى ليه قانعة، مش هيقول لك هات، هيروح اعيد لك هنا يوريه. هو ده المعتر اللي لو فصلنا قانع بقى يبقى المعتر اللي هيوريك نفسه بس مش هيقول لك هات. لكن شوف قاعد عرف منين، عرف منين؟ بس القلائد دي خلاص. فلما دي تقرأ بقى الآية ولا القلائد ونحط الكلمتين بتوعنا اللي هم يبقى ولا تحلوا القلائد، يعني ايه بقى؟ ما تحلهاش بقى يعني ايه؟ فردة الجزمة اللي في رقبة الحيوان دي او حتة الخشب بتاعت الشجرة اللي في رقبة الحيوان دي ما تحلهاش يعني ايه؟ ده حاجة تافهة يا راجل. ايه ده؟ شو بقول لك ايه؟ ده فرد الجزمة بحتة خشبة، يعني ايه ما تحلهاش؟ ما احنا قلنا الآية معناها بقى ولا تحل القلائد، اوعى تستحلها. يقول لي اوعى استحل ايه؟ فرد الجزمة وحتة خشبة، وهستحلها بالبيع ايه يعني؟ سؤال اهو، ما سؤال اهو. يبقى ما استحلهاش يعني ايه؟ ومين يا عم اللي هيستحلها؟ يعني يستحلها ياخدها مثلا؟ ايش يفعل بيها؟ ماذا يفعل بها؟ ماذا يفعل بها؟ خلاص يبقى ليه ما استحلهاش؟ خلاص ده اللي لو انت عايز تعرفه هتجيني يوم السبت القادم، لسه معانا وقت، انا عارف ان لسه معانا، هتجيني يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. طبعا انا استقطعت بعض الوقت عشان يعني اقول شيئا سريعا. يمكن كانت خطبة الجمعات الماضية عن موضوع الفتوى والغوغائية التي نعيشها الآن للأسف الشديد، والفتاوى بقى اللي صدرت خاصة في الوقت الأخير وللأسف الشديد التي أدمت قلوبنا، أدمت قلوبنا بكل معنى الكلمة. فتوى بقى ان احنا نقف لشنودة دي احداد، فتوى لشنودة بقى من اهل الصلاح، فتوى لشنودة بقى جنازته زي جنازة احمد بن حنبل، ودي اللي قالها عمور خالص صاحب الفتاوى الاعجيب. خلاص فتوى تقول لك ان لا ده تهنئتهم وعزائهم دي كلها اجتماعيات ملهاش دعوه بالدين. خلاص فتوى السيد عكاشة اللي بيقول فسر القرآن كيفما شئت، ده خلاص. فتوى اللي اسمه بغيض الجافري، انا مسميه بغيض مش حبيب ده ابدا، اللي راح اسرائيل وخد تأشيرة من اليهود واخد بالك، وبعدين بيسألوا راح مطلع لك فتوى ليها العجب، قال لك ايه يعني زعلانين ان انا راح اصلي في بيت المقدس واخد تأشيرة من اليهود؟ طب ما النبي راح صلى في بيت المقدس في الاسراء والمعراج وكان محتلين الرومان، ايه المشكلة يعني؟ غوغائية يا ابني. انا رددت عليه بما يستحق، هي كانت جمعتي بالامس كانت جمعة نارية، رددت عليه بما يستحق خلاص، بالعلم والشرع وبالعقل كمان. يعني الناس دي فعلا عايزة تتربى، الناس دي فعلا قليلة الادب عايزة تتربى متطولة على الدين، دول مش ممكن يكونوا اهل علم ابدا، دول اهل سفه وضلال واضلال، دول اللي بشر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى الا رؤوس جهال فيفتون الناس فيضلون ويضلون. دي حقيقه، دي حقيقه خلاص. فضعكت الخطيبه بقى ان اخواننا الموقرين والسيد الموقر رئيس مجلس الشعب اللي اخترناهم بقى عشان الاسلام والدين وربنا خلاص، طالع بيهني النصارى باعيادهم. اي اعياد هذه التي يهنئون بها؟ انهي عيد؟ عيد القيامه ولا عيد شم النسيم؟ انهي عيد؟ عشان نهنيه، عشان نبقى عارفين بس احنا بنتكلم ازاي يعني، وان شرعا دول يهنئوا يعني احنا عايزين نعرف الكلام ده اصله ايه. بتهني بعيد القيامة، ده عيد القيامة التهنئة بكفر، ده خالصة كده، لان هم عندهم المسيح الصلب يوم الجمعة وقام يوم الحد، كفر في كفر. تهنئوا بايه؟ تهنئوا بايه؟ ما انا عايز افهم يعني. وبعدين شم النسيم، شم النسيم ايه؟ احنا عندنا احلى شم نسيم؟ والله انا اللي اعرفه ان النبي علمني كده، قال ان الله يعني ابدلكم بيومين، يوم الاضحى ويوم الفطر، ما اعرفش غيرهم، ما اعرفش غير ايه شم النسيم. وللاسف يعني المسلمون الان ده كل واحد بيسال الثاني، الو انت هتأدي ليله شم النسيم ازاي؟ طب يوم شم النسيم هنروح فين؟ لو انت البيض يا راجل، عيب عليكم يا راجل، عيب عليكم، عيب عليكم. ده ابن تيمية قال كلام خطير جدا، كلام خطير جدا في الموضوع ده، قال ان من شاركهم كان منهم ومعهم، وحل عليه ما يحلل عليه. ودي كلمة قالها عمر لما سأل واحد، قال له يعني كان يريد الذهاب الى الكنيسة ليهنئ يعني بعض النصارى هناك، فقال له اذهب، قال ان شئت فاذهب، ولكن اعلم انه سوف يتنزل عليك ما يتنزل عليهم. وقعد ابوه يقول لك ابونا الذي في السماء الملائكه تقول الله يلعنك انت واللي معاك، اشرب يا عم، شيل شيل. ابوه ايه اللي في السماء؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ شم نسيم ايه؟ وبيض ايه؟ ولا دي. انت ما قراتش قول الله سبحانه وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون؟ انت ما قراتش قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور؟ اهل العلم فصروا يشهدون اما بالشهاده واما بالمشاهده اللي هي الحضور. فمجاهد يقول والذين لا يشهدون الزور، يبقى دي المشاهده الحضور، وراح قايلها صريحة كده، قال الذين لا يشاركون في أعياد أهل الكفر. شارك الكفار في أعيادهم عيب، ما ينفعش وانت مسلم، ما ينفعش، ما ينفعش. شفت قبل النصارى تقول له كل سنة وانت طيب، قول له ربنا يهديك يا ياخدك، ما ينفعش. ينفعش ننزل نملك جناين ونأكل عيالنا بيض وفسيخ؟ ما ينفعش، ما ينفعش. تفتح على نفسك بابا من ابواب الشرك، هينزل عليك اللي بينزل عليهم، هيصيبك اللي بيصيبهم. يا اخي من تشبه بقوم حشر معهم، حشر معهم. يا اخوان الله يرضى عليكم، الحاجات دي بقى عايزين يعني ننحيها. ده لزمان قعدت خطبه ساعه بتكلم في الحدود، طب تعملها لي قضيه بعد كده، ضرب الوحده الوطنيه ازاي تزعل اخواننا وحبايبنا وبتاع. يا راجل ده دين، ده دين. فان كان عندنا مجلس الشعب بدا يسيس نفسه ويقدم تنازلات، ان احنا نقف حداد ونهني وننيل، واصابتهم الخيبه اللي بالويبه، وده اللي حذرناه منهم، اوعوا الكراسي تخليكم تتنازلوا عن دينكم، اوعوا. اللي يزعل يطاق، اللي يزعل يطاق. يا راجل يا راجل، انا قلت بره علقت في خطبه زمان، والله كانوا قاعدين مع الكلب اللي ربنا بليه بتاع اسرائيل دلوقتي، اللي هو مرمي شالون ده خلاص، ورئيس قاعدين معاه في الحكام العرب في مؤتمر، يقعدوا في الاجتماع ما يتحركش منهم فسل من حكام العرب، وهم كانوا فعلا اصفار، يؤذن للصلاه ما فيش واحد منهم يقوم يصلي، قاعدين في اجتماع. هو بقى جه يوم السبت راح جاي لهم الجمعه بالليل، قال لهم آسف أجلوا الاجتماع لعين عودتي، احنا عندنا عيد وصلة لازم أروح أحضرها. قعدوا زي القراطيس مستنينه لما راح وجي. ناس بتحترم الباطل بتاعها واحنا ما بنحترمش الحق بتاعنا. ناس بتحترم الباطل بتاعها. عشان كده لو قلت انا قلت لهم، والله انا قلت لهم اوعوا تفتكروا ان ربنا دلس علينا، حاشا وكلا. ربنا اعطى حكما لليهود ثابت لا يتغير، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. يعني ربنا قطع لهم ان هم أذلة الى ان يرث الله الارض من عليه. يطلع السؤال الاتي، الله أذلة ايه ده؟ هم دلوقتي بيذلونا. بيبقى معزة؟ لا يا بابا، ده احنا اللي اصبحنا اذل من ذليل. الذليل بيذلنا. شوف الذليل بيذلنا ليه؟ عشان ما بنحترمش ديننا، وممكن نتنازل عنه استرضاء للآخر. المانع ان انا اتنازل عن بعض ديني عشان استعطف الآخر واسترضيه. هو ما بيعملش كده، هو ما بيعملش كده. عشان كده هو بيحترم نفسه. شوف على باطل بس بيحترم نفسه. بقول لك لطخ حكام المسلمين زي الجرادل وراح سافر، مش قام يصلي ظهر ولا عصر 5 دقايق وراجع، ده سافر. قال لهم احضر صلاتي وعيدي، بقدرش اسيبه، بعدين اجي لكم، بعدين اجي لكم. مفيش كلب منهم قام صلى لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. تقعد تتابع الاجتماع كده كام ساعه، ولا لو اذن ايه، ولا جمعه، حتى لو جت جمعه. ناس ما بتحترمش دينها، ودي ناس بتحترم الباطل بتاعها، الباطل بتاعها. عايزين نحترم ديننا شويه. فانا مش عارف اللي قاعدوا على الكراسي دول قاعدين ايه؟ قاعدين عشان يقفوا حدان على شنوده، وقاعدين ويطلع واحد يقول لك ان العين تدمع وان القلب يحزن وان لفراقك لمحزنون يا شنوده، ربنا يحشرك معها يا قوي. محزون على مين؟ الله يحرمه مطرح براح. محزون على مين؟ ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ ايه ده؟ هي دي الناس اللي هو ده الدين اللي احنا عايزينه؟ دي خيبه من اولها. فان كانوا هم بيخيبوا ما تخيبش انت. كانوا هم خايبين خلاص استرضاء للاخر هنبتدي نعق ونتنازل. لا، انت اوعى تتنازل عن ثواب دينك. احنا لا عندنا شم نسيم ولا شم فسيخ، لا عندنا بيض ولا فسيخ ولا سردين، لا عندنا جناين ولا فسح. احنا عندنا اسلام حدد لنا اعيادنا فين، وحدد لنا امتى نفرح وامتى نبتهج. دعك من كل هذا الباطل حتى لا تشارك أهل الكفر في باطلهم. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.